بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بالله واليوم الآخر.

فكيف إذا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا صراطا مستقيما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله.